قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث أنه قال حناقة وهو أصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالباب الذي فيه هذه الأحاديث وفيه الأحاديث التي مضت في الدرس الفائت هو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قد عرفنا في الدرس الفائت أو مر بنا في الدرس الفائت الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في أول هذا الباب، وبقي بعض تلك الأحاديث من هذا الباب، وأولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة عزم أبي بكر رضي الله عنه وارضاه على قتال المرتدين، وكون عمر رضي الله عنه وارضاه لما عزم أبو بكر على قتال مانع الزكاة وقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعند ذلك بين له أبو بكر أنه سيقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، وأن الزكاة حق المال، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وفي الرواية الأخرى: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وإراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب من جهة أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا كان عقالا أو في الرواية الثانية عناقا لقاتلتهم على منعها، يعني أن هذا دليل على اتباع السنن وعلى الالتزام بما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث هو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسبق أن مر في كتاب الإيمان حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وقد عرفنا فيما مضى أن الحافظ بن حجر قال إن هذا من غرائب الصحيح، وقال إنه خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، مسند الإمام أحمد على سعته خلى من حديث عبد الله بن عمر. ولكن كما عرفنا أن الحديث يعتبر بالصحابي، لو كان متنه جاء من صحابي آخر فهو يعتبر حديثا آخر، ولهذا فإن حديث أبي هريرة موجود في مسند الإمام أحمد، ولكنه ليس فيه الحديث المسند عبد الله بن عمر، فهو من غرائب الصحيح من حيث أنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما كونه جاء عن أبي هريرة فجاء في الصحيح وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند الإمام أحمد هذا الحديث الذي معنا وحديث أبي هريرة جاء في مسند الإمام أحمد. وحديث ابن عمر من غرائب صحيح البخاري، من غرائب الصحيح، ولم يرد ذكره في مسند الإمام أحمد على سعته. ومسند الإمام أحمد رحمه الله هو موسوعة عظيمة من موسوعات الحديث النبوي، إذ قيل إن حديثه تبلغ 40,000 حديث. ومن المعلوم أن صحيح البخاري بالمكررات يعني يزيد على 7,000 حديث، فذاك أضعاف مضاعفة لهذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري، وهو موسوعة عظيمة. وقد قال الحافظ بن حجر إن حديث ابن عمر خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته. وكما أشرت هو باعتبار الصحابي الحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي، ولو جاء متنه عن طريق صحابي آخر فإنه يعتبر حديثا آخر ولا يعتبر من قبيل المكرر، وإنما التكرار فيما إذا كان عن صحابي واحد، هذا هو الذي يقال له مكرر، أو أنه غريب ما جاء إلا من طريق واحد، أو أنه غريب ما جاء إلا من طريق واحد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو المعروف بتسامحه ولينه في هذا الموقف وفي هذا الموطن الذي هو قتال المرتدين، وقف هذه الوقفة الشجاعة، الوقفة العظيمة، الذي عمر رضي الله عنه وأرضاه مع ما اشتهر به من الشجاعة والقوة كان يرى أن لا يحصل القتال، يعني بالنسبة للذين منعوا الزكاة، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصر وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأنه قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه. فأبو بكر رضي الله عنه مع سهولته ومع ما اشتهر عنه من السهولة والرفق واللين، إلا أنه في ذات الله عز وجل وفي أمر الله سبحانه وتعالى كان شديدا قويا. وهذا الموقف يدلنا على شدته وقوته في هذا الأمر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان دونه في هذا، ولكنه بعدما رأى موقف أبي بكر وإصراره شرح الله صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر، فعرف أنه الحق فعرف أنه الحق. والحديث سبق أن مر، ولكنه جاء هنا في هذا الباب من أجل اشتماله أو الدلالة منه على ما ترجم له البخاري، وهو الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر قال والله لو منعوني عناقا ورواية الأخرى عقالا، وهذا يدل على التمسك بالسنة والالتزام بها والأخذ بها وإيقاف الناس عند حدودها وعدم تمكينهم من الخروج عليها ومخالفتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني عناقا، يعني رواية عناقا أصح من رواية عقالا، هي كلها صحيحة، كلها صحيحة، ولكن هذه أصح التي هي عناقا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم عيينة بن حصن بن حزيمة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يسليهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته سهولا كانوا أو شبابا، فقال عيينة بن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما الرواية عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عنه، وكذلك الحديث الذي قبله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يروي عن أبي هريرة من ذلك الحديث. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما أشرت إلى ذلك مرارا فيما مضى هو أحد فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون في عصر التابعين بالفقه في هذه المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يأتي ذكرهم والذين يأتي ذكرهم كثيرا بهذا الوصف الفقهاء السبعة، بعض المسائل العلمية التي اتفق عليها الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة يقولون فيها وقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة المقصود بالفقهاء السبعة سبعة من التابعين فقهاء كانوا في عصر واحد في المدينة أطلق عليهم هذا الوصف وهو الفقهاء السبعة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحدهم، هذا الذي معنا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. وقد ذكرهم ابن القيم وذكروا كذلك في مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، وكذلك ذكرهم القيم في أول كتاب إعلام الموقعين، وذكرهم كثيرون من العلماء. وستة منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع فهذا فيه ثلاثة أقوال، منهم من يجعل سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من يجعل أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من يجعل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والستة الذين لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء ستة متفق على عدهم بالفقهاء السبعة، والسابع فيه ذات أقوال، قيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل السابع سالم ابن عبد الله ابن عمر. هؤلاء فقهاء سبعة مشهورون بالفقه في المدينة النبوية، هذه المدينة المباركة. وقد جمعوا في بيت من الشعر أورد ذلك ابن القيم في أول إعلام الموقعين، والبيتان هما بيت يعتبر مدخل، والبيت الثاني هو فيه عدهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالسبعة ورد ذكرهم في هذا البيت الثاني، والبيت الأول هو مدخل لذكرهم وبيان منزلتهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وهذا على اعتبار أن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام على أحد الأقوال الثلاثة، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهم على هذا الوضع وعلى هذا النسق أوردهم القيم في أول إعلام موقعين، وأورد هذين البيتين في بيان عدهم. وكتاب ابن القيم إعلام موقعين في أوله ذكر عددا من الفقهاء في الأقطار المختلفة وفي المدن المتعددة من الصحابة ومن بعدهم، من اشتهروا بالفقه واشتهروا بالفتوى ورجع الناس إليهم واستفادوا من علمهم وفقههم. أورد ابن القيم في أول إعلام الموقعين جملة من الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المدن المختلفة، مثلا في المدينة مكة، مصر، الشام، الكوفة، البصرة وغيرها من المدن المختلفة، ذكر الفقهاء المشهورين فيها. وعندما جاء ذكر هذه المدينة ذكر الفقهاء في عصر الصحابة ثم الفقهاء في عصر التابعين, وذكر من بينهم هؤلاء السبعة المشهورون بالفقه, وهم في زمن واحد وفياتهم متقاربة, إما منهم من مات في العشر المتممة للمئة الأولى, ومنهم من مات في العشر التي أول المئة الثانية. يقول قدم عيينة بن حصن الفزاري وجاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس وقال له هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه, يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعيينة بن حصن كان ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه وتاب, ولكنه عنده جفاء وعنده غلظة وعنده من جفاء الأعراب, وهذا الحديث فيه ما يدل على جفائه, لأنه أولا قال هل لك وجه عند هذا الأمير, ما قال أمير المؤمنين, ما أطلق عليه هذا الوصف, وإنما قال عند هذا الأمير. ثم لما خاطبه قال يا ابن الخطاب, ما قال يا أمير المؤمنين, وهذا من الجفاء, يعني هذا يعتبر من جفائه أو يعد من جفائه. قال هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه, المقصود بالاستئذان أنه يستأذن له أن يأتيه في وقت ليس عنده أحد, يعني بحيث يجلس معه على انفراد لا يكون مع مجامع الناس, وذلك في وقت راحته وخلوته وليس محتجبا, وليس عمر محتجبا رضي الله عنه, ما كان يحتجب إلا في الوقت الذي فيه راحته وخلوته, هذا هو الذي يكون منفردا, وإلا فإنه بابه مفتوح للناس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكن الذي أراد ليس مراده بأن الدخول عليه صعب, بابه مفتوح ويدخل الناس عليه ويجتمعون به ويلتقون به في الأوقات التي يكون بين الناس ويكون فاتحا أبوابه للناس يدخلون ويخرجون كما شاءوا, لكن في أوقات راحته أوقات خلوته يعني يدخل عليه باستئذان, الأوقات التي ما يكون فيها جالس للناس ما يستأذن عليه. وكان الحر بن قيس من الذين يدنيه عمر, يعني من أهل مشورته وأهل مجلسه, وذلك أنه من القراء, قال وكان القراء هم أهل مجلس عمر ومشاورته شباب كهولا أو شبابا, يعني سواء كانوا كبارا أو صغارا, يعني القراء الذين هم أهل العلم والعبادة, من جمعوا بين العلم والعبادة هؤلاء هم القراء, وهم الذين عناهم عبد الله بن مسعود في الحديث الذي قبل هذا, يا معشر القراء استقيموا فإنكم سبقتم سبقا بعيدا, وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. حديث حذيفة, نعم حديث حذيفة, يا معشر القراء, المقصود بهم العلماء العباد الذين جمعوا بين العلم والعمل, هؤلاء هم المعنيون بالقراء. وهنا في هذا الحديث يقول إن القراء وهم العلماء العباد هم أهل مجلس عمر وهم أهل مشورته وهم البطانة, هم البطانة الصالحة والبطانة الطيبة لهذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا هو الاختيار الذي اختاره لمجالسته ولمشورتهم القراء العلماء العباد الذين جمعوا بين العلم والعمل, جمعوا بين كونهم علماء وكونهم عاملين, فكانوا أهل مجلسه وأهل مشورته. ولهذا عيينة بن حصن قال لابن أخيه هل لك وجه عند هذا الأمير لتستأذن لي عليه وكان الحر من أهل مجلس عمر ومشاورته، وكان القراء أهل شبابا أو كهولا، كهولا أو شبابا كانوا أهل مجلس عمر ومشاورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستأذن له وجاء إليه في الوقت خلوته ووقت راحته، ودخل وتكلم بكلام سيء فيه جفاء وفيه سوء أدب في الخطاب وفي النطق والكلام. قال: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، الجزل هو الشيء الكثير، العطاء العظيم والعطاء الواسع، وما تحكم فينا بالعدل. فهم عمر أن يوقع به، يعني أن يؤدبه وأن يضربه. فالحر بن قيس قال له، وهذا من مشورته، وهذه المشورة التي حصلت ومن مثل هذا الجليس، قال: يا أمير المؤمنين، أولا هذا خطاب، خطاب في أدب وفيه يعني خلاف ما كان يخاطبه عيينة بن حسن، يعني ذاك هذا الأمير وهذا يقول يا أمير المؤمنين، وكان من أهل مجالسته وأهل مشورته، فأشار عليه برأي صائب وبرأي حسن، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني معناها أعرض عنه وغض النظر عنه وسامحه في ما يعني قاله وفيما صدر منه من القول السيء. قال: فما جاوزها عمر، يعني ما تعداها، وقف عندها لما ذكره بالآية، خلاص امتثل ولم ينفذ ما هم به. وهذا هو محل الشاهد من إعراب الحديث في كتاب في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لما قال وأعرض عن الجاهلين، قال: فما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله، يعني يقف عند حدود النصوص ولا يتعدى النصوص، فإذا رأى رأيا وذكر بنص فإنه يأخذ به، لأنه لما ذكر بهذه الآية الكريمة أعرض عنه. قال: وكان وقافا عند كتاب الله، وهذا هو محل الشاهد، ما جاوز عمر هذه الآية عندما سمعها، بل وقف عندها وأخذ بمقتضاها وأعرض عن هذا الجاهل وعفى عنه وتجاوز عنه. قال: وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، يعني معناه أنه يقف عند الكتاب يمتثل ما جاء فيه، وهذا من امتثال ما جاء فيه. قول هذا عن الجاهلين، أعرض عن هذا الجافي الغليظ الفظ الذي تكلم بهذا الكلام السيء، أعرض عنه ولم يؤاخذه لما ذكر بهذه الآية، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يدلنا على فضيلة عمر، وعلى وقوفه عند النصوص والتزامه بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على فضل اتخاذ البطانة الطيبة والبطانة الصالحة، وأن مثل الحر بن قيس في مجالسته لعمر ومشورته عليه بما هو خير، وأخذ عمر بالمشورة إذا كانت مبنية على نصح ومبنية على بيان النصوص وبيان الحق، أن هذا من الفوائد التي تستفاد من البطانة الطيبة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي سبق أن مر بنا: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتدعوه إليه، وبطانة تأمره بالشر وتدعوه إليه، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله، الموفق من يتخذ البطانة الطيبة ويأخذ بما تشير به، وضده من يتخذ البطانة السيئة ويستسلم وينقاد لما تأمر به وترشد إليه، والعياذ بالله. إلى صحابة ومعدود في الصحابة. ومعلوم أن معلوم أن الصحابي عند العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. هكذا عرفها الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح أقوال العلماء، لأن من العلماء من قال إذا وجدت الردة هدمت ما قبلها، فلا يكون صحابيا من ارتد عن الإسلام إذا لم يكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع إلى الإسلام مرة أخرى. لكن المعروف والمشهور عند العلماء أن العمل الصالح لا يبطل إلا إذا مات على الكفر، أما إذا لم يمت وهو كافر بل ارتد ورجع إلى الإسلام فإن الصحبة باقية ولا تكون ذهبت بارتداده، لأن العبرة بالموت على الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال لم صالحا علمنا أنك موقن، وأما المنافق أو المرتاد لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم أرد أبو خير رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الكسوف، جاءت والناس يصلون وعائشة تصلي، فما تدري إيش الذي حصل، قالت ما شأن الناس وعائشة تصلي، فأشارت بيدها إلى السماء فرفعت وإذا الشمس قالت آية فأومأت النعم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف خطب الناس وعظهم وذكرهم، وكان من جملة ما قال أنكم تفتنون في قبوركم وأنها عرض عليه الجنة والنار، وقد جاء في بيان ذلك في الأحاديث الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه الجنة فمد يده وهو في الصلاة وتقدم كأنه يريد أن يأخذ شيئا، والصحابة يرون يده ولا يرون الذي مدها إليه، لا يرون ما مدت إليه، يرون يده الممدودة عليه الصلاة والسلام وما رأوا الشيء الذي مدت إليه. ثم إنه تقهقر وتأخر، ولما فرغ من صلاته سألوه قال إن رأيناك فعلت شيئا وأنك تقدمت وتأخرت وأنك مددت يدك، فقال إنها عرضت علي الجنة ورأيت عناقيد العنب متجلية فأردت أن أخذ عنقودا منها ثم تركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، ولو أخذت منه يعني هذا العنقود لأكلتم ما بقي في الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن تبقى أمور الآخرة غيبا وأن لا تأتي إلى الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو جاءت ثمار الجنة للناس في الدنيا وشاهدوها ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، والله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الناس فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، فريق يصدق وفريق يكذب. وجاءت النصوص في البيان الوعد والوعيد وأن الناس أمامهم كذا وأمامهم كذا، فالمؤمن يصدق بهذا والكافر لا يصدق بهذا، وعند ذلك يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فالرسول أخذ أراد أن يأخذ عنقودا وترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، يعني معناه هذا العنقود يعني يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. معناه هذا العنقود اللي هو واحد فيه هذه البركة وفيه هذه الفائدة إلى نهاية الدنيا, ولكنه ترك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لتكون الآخرة غيبا كما كانت, ولا تأتي ثمار الجنة للناس في الدنيا حتى تبقى ثمارها يتسابق إليها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون ويتميز أولياء الله من أعداء الله. وكذلك النار عرضت عليه وتقهقر, قال إنه تقهقر لما عرض عليه النار, وهذا فيه بيان قدرة الله عز وجل, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على رؤية الجنة والنار والصحابة وراءه لا يرون, وقد رأوا اليد الممدودة ولا رأوا ما مدت إليه, ورأوه تأخر ولا يدرون لماذا تأخر حتى بيّن لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنهم يفتنون في القبور, وأن الموفق إذا سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول محمد جاءنا بالبينات فاتبعناه, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب أو في باب الاقتداء بسنة رسول الله, وأن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوفق للإجابة المسددة عند الامتحان والابتلاء في القبر. يقول جاءنا محمد جاءنا بالبينات فاتبعناه, يعني فهذا فيه اتباع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم, بل فيه بيان الفوائد والثمرات التي تترتب على اتباع السنن, وأن الإنسان يستفيد من ذلك دنيا وأخرى. وهذا حكاية عما يجري في القبر, وأن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإنه يوفق ويسدد للجواب الحسن عند الامتحان في القبر, فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فاتبعناه, جاءنا في البينات فاتبعناه. فهذا يدلنا على مطابقة الحديث بما ترجم له البخاري, وهو باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن, وقد عرضتا عليه وهما موجودتان, لأن العرض عليه عرض شيء موجود, فالجنة عدة المتقين والنار عدة الكافرين, وقد عرضتا على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهما, وكذلك رآهما في مواضع عديدة في منام وفي غير منام, يقظة ومناما, وعندما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. وهذا يدلنا على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة, وأن الله تعالى هيئهما, هذه دارا لأوليائه وهذه لأعدائه التي هي النار, وهما مهيئتان, وهما مهيئتان. وهذا فيه ما يدعو إلى التنافس وإلى الحرص على الوصول إلى هذا المهيئ, إلى هذا المهيئ الطيب, والحذر من الوصول إلى ذلك المهيئ السيء الذي هو النار والعياذ بالله. والذين ينكرون وجودهم الآن هم المعتزلة, الذين يقولون أن وجودهما يكون عبث إذا وجد قبل يوم القيامة, يكون ذلك عبث, يوجدان ولا أحد يستفيد منهما, معطلتان بدون فائدة, كيف توجدان وتبقيان هكذا يعني مأدبة جاهزة ولا أحد يذوقها ولا أحد يستفيد منها؟ قالوا هذا عبث والله تعالى منزه عنه, يعني لأنهم يحكمون العقول ولا يلتفتون إلى النقول, يحكمون العقول, يحكمون آراءهم وعقولهم. ومن المعلوم أن الجنة والنار, الجنة يستفاد منها قبل يوم القيامة, والنار يتضرر بها قبل يوم القيامة, وعذاب النار يصل إلى من يستحقه في القبر, ونعيم الجنة يصل إلى من يستحقه في القبر. فإذا قولهم أنه لا يستفاد منها, ما هو يستفاد منه؟ لأن من مات استفاد, إن كان من أهل النعيم استفاد من الجنة, وإن كان من أهل العذاب تضرر من النار والعياذ بالله. وقولهم أنهما يعني لا يستفاد منهما قبل يوم القيامة, هذا كلام ليس بصحيح, بل إنهما يعني موجودتان, ويصل نعيمهما إلى الإنسان في قبره, وأرواح الشهداء في أجواف طير يعني في الجنة، وناسمة المؤمن على صورة طير في الجنة، فالأرواح في الجنة والأجساد في الأرض، ولكن الله تعالى يفتح إلى القبر بابا من الجنة وبابا من النار، فيصل إلى الموفق من نعيم الجنة وريحانها وروحها وريحانها، ويصل إلى المخلول في القبر عذاب النار، فيصل إليه سمومها حرها. وقد جاء هذا في القرآن وفي السنة المطهرة. أما بالنسبة للقرآن فقد جاء في قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا قبل يوم القيامة، وهذا في البرزخ وهم في القبور يعذبون ويصل لهم عذاب النار. ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد في النار، فيصل إليهم عذاب النار وهم في قبورهم. إذا قولهم أن النار يعني ما يعذب بها قبل يوم القيامة هذا خلاف ما جاء في القرآن. القرآن يدل على أنهم يعذبون في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبالنسبة للجنة وبالنسبة للنار أيضا الحديث صاحب القبرين الموجود في الصحيحين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يشبه من البول، فيصل له عذاب النار أو يصل له من عذاب النار. ثم إنه أخذ جريدة الرطبة وجعلها قسمين ووضع في كل قبر جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل الذي في مسند الإمام أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني ما يجري للمؤمن وما يجري لغيره، وأن المؤمن عندما تأتيه الملائكة تقول يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى روح وريحان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها ملك الموت بيده لم يدعها الملائكة الذين معه، تبقى في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في الكفن الذي جاءوا به من الجنة والحنوط الذي جاءوا به من الجنة. يعني معنى هذا شيء من الجنة، يعني كفن من الجنة وحنوط من الجنة اللي هو الطيب والشيء الذي يطيب به الميت. فإذا حصلت فائدة من الجنة لهذا الميت، كفن من الجنة وحنوط من الجنة. ثم بعد ذلك في الآخر عندما يسأل ويوفق في الجواب وقال افتحوا له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، إذا استفاد، أو هذا دليل على استفادة الإنسان المؤمن في قبره من الجنة ونعيمها. وكذلك أيضا بالنسبة لغيره الكافر والمخذول يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وتمومها، إذا هذا فيه دليل على حصول الانتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة وحصول التضرر بعذاب النار قبل يوم القيامة. فقولهم إنها أنه لا ينتفع بها قبل يوم القيامة هذا خلاف ما جاءت به النصوص، بل ينتفع بها قبل يوم القيامة، وأرواح المؤمنين في على صورة طير وأرواح الشهداء في أجواف طير تعلق في الجنة وتأكل من نعيمها وتستفيد منها، فالأرواح تستفيد والأجساد تستفيد، وذلك قبل يوم القيامة. وهذا الذي قاله المعتزلة خلاف ما جاءت به النصوص. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر وسماعه له وإطلاعه الله عليه كما في الحديث الذي في صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أدمر، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع، أطلعه الله على ما يجري في القبور ولم يطلع الثقلين الجن والإنس، وقد أطلع الحيوانات على ذلك كما جاء في الحديث أنه يعني يسمعها كل شيء للثقلين، يعني يصيح صيحة يسمعها كل شيء للثقلين ولو سمع الإنسان لصعق، يعني معناه الحيوانات تسمع، الحيوانات تسمع. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى أنهم كانوا في الشام عندما يصيب خيلهم انحباس الطعام في بطونها يذهبون بها عند قبور الكفار أو الذين يعني الباطنية فتنطلق بطونها عندما تسمع ذلك العذاب وذلك الشيء الذي يحصل لهؤلاء المعذبين في قبورهم فالله تعالى أطلع الحيوانات وأسمعها ولم يسمع الثقلين حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأن الله لو أطلع الناس على ما يجري في القبور ما تميز أولياء الله من أعداء الله، وما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الناس في الدنيا الآن لو كان في بيت عندهم مريض يئن ويصيح ما يرتاحون ولا يطمئنون، وهم يسمعون هذا الأنين وهذا التألم والتضجر والبكاء إذا كان في ألم شديد. فلو أطلع الله الناس ما يجري في القبور من الصراخ والصياح وشدة الأهوال وشدة الأفزاع ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الحاصل أن الحديث حديث أسماء المتعلق بصلاة الكسوف أن فيه الشاهد لما ترجم له البخاري، وهو أن الموفق يقول في جواب السؤال في القبر محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق فاتبعناه. إذن هذا فيه اتباع السنن وفوائد اتباع السنن والثمرات والجزاء المترتب على اتباع السنن، وأن فيه السلامة من فتنة القبر والإجابة المسددة عندما يكون الامتحان في القبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقوله ذروني ما تركتكم يعني المقصود من ذلك ترك المسائل التي فيها تعنت والتي قد يترتب عليها مضرة، وهو أن يحرم على الناس شيء كان حلالا لهم أو يفرض عليهم شيء يشق عليهم. ويعني يوضح هذا يعني ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ردد قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله، يعني فهذا سبب الحديث، هذا سبب أو الذي يعني بني عليه هذا، لأن مثل هذه الأسئلة ذروني ما لأن يكون في كل عام يا رسول الله، إجاب الحج على الناس في كل عام هذا فيه المشقة، ومثل هذا السؤال يعني فيه خطورة، ومثل هذه الأسئلة هي التي يمنع منها، الأسئلة التي فيها مشقة والتي فيها تعنت. وأما الأسئلة التي يحتاج الناس إليها وليس فيها مثل هذه المشقة وليس فيها مثل هذا التعنت فإن هذه التي حصلت وذكرت في القرآن وفي السنة، وأن الصحابة سألوا عنها وأجيبوا، سألوا في القرآن أسئلة ذكرت في القرآن وجاء الجواب عنها في القرآن، وكذلك أسئلة في السنة أجابهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عما سألوا. فإذا الأسئلة التي يمنع منها هي التي فيها مثل هذا التكلف والتي فيها مثل هذا التشديد وفيها الوقوع في مثل هذا الأمر. ثم إن هذا كان مخشى أي بقرة لا حصل المقصود، لكنهم شددوا في الأسئلة فشدد الله عليهم، فصار يعني سؤال يعني عن سنها وعن لونها وعن عملها وعن كذا وعن كذا، حتى بعد ذلك يعني انتهوا الى والله تعالى قال ان ربك تذبح بقره مطلق اي بقره, لكنهم سالوا عن لونها وعن سنها وعن عملها وعن كذا وعن كذا الى اخره, فكانت هذه اسئله فيها تشديد وفيها تعنت, ولهذا يقال شددوا فشدد الله عليهم, شددوا فشدد الله عليهم, قال فانما اهلك من كان قبلكم كثره مسائلهم, مثل هذه الاسئله التي فيها تعنت وفيها, واختلافهم على انبيائهم, اختلافهم على انبيائهم يعني في كونهم يعني يعترضون عليهم ويعارضونهم, يعترضون عليهم ويعارضونهم. ثم قال عليه الصلاه والسلام فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, والاجتناب مستطاع, الاجتناب والترك مستطاع لانه ترك, والترك هين على ما وفقه الله عز وجل عليه, لكن الامر هو الذي قد استطاع وقد لا يستطاع, ولهذا قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم, ما قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم, مستطاع الترك, الترك مستطاع, ما بحاجه الى ان يقيد بالاستطاعه, ليس هناك حاجه الى ان يقيد بالاستطاعه, اللي بحاجه هو الامر, لان قد يستطيع الانسان وقد لا يستطيع, ولهذا جاء السنه صل قائما فان لم تسمع فقاعده, الله تعالى امر بالصلاه والصلاه تكون عن قيام, لكن قد لا يستطيع الانسان ان يصلي قائم لمرض, الله تعالى رخص له بان يصلي جالس, اذا ما استطاع جالس يصليه على جنبه وهو مستلقي, لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اما الترك فهو مستطاع, ولهذا قيد الامر بالاستطاعه ولم يقيد النهي لان النهي مستطاع لانه ترك, لا تفعل لا تفعل, لا تدخل مع هذا الباب لا تدخل, احمل هذه الصخره الكبيره يمكن يستطيع يمكن ما يستطيع, الامر قد يستطيع الانسان وقد لا يستطيع, فاذا قلت احمل هذه الصخره صخره كبيره يجي الانسان يحولها يمكن يستطيع يمكن ما يستطيع, لكن لا تدخل مع هذا الباب سهل ما يدخل هذا لانه ترك, وترك كل يستطيع, وانما يكون ذلك بالتوفيق من الله عز وجل بالنسبه للطاعات والنواهي, والجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات, النار حفت بالشهوات والجنه حفت بالمكاره, فهذا من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام, يقال فاذا امرتكم بامر فاتوا منه, فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم, انتهى الباب, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.